ومن يقنط فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقال في بيوتكن الرجل تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال في بيوتكم وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكلما يتلى في بيوتكن من آيات الله وإكم إن الله والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا صدق الله.